أن أكثر الإخوان الذين يفعلون هذا الشعار يخطئون فيه لأنهم يقصدون فيه مداهنة في البلاد. هذه مشكلة فعلا تجعل بعض الناس يسيء الظن فيهم ويحكم بأنهم قصدوا بها مداهنة الربا ومعلوم أنهم يقصدون ذلك، وقد يكون منهم من يقصد المعنى الشرعي الصحيح. فمن هنا أقول فعلا هذه الكلمة الآن أصبحت من الكلمات التي لا ينبغي أن يرفعها في شعار، لأن أغلب أصحاب الذين رفعوها رفعوها بزيادة إزاء السكوت عن أهل البدع، وفعلا صار هذا أمر صريح عند كثير منهم الذين كتبوا في كتب ومقالات يقولون نسكت عن البدع الشركية وعن بدع القبور وعن بدع الموالد لأن هذا مما اختلفنا فيه، وهذا خطأ خطأ. لكن مع ذلك لو تجردت هذه الكلمة عن استعمالاتها في العصر الحاضر أو عن من يستخدمونها في مخالفة منهج السلف، لو تجردت لكان له معنى صحيح عند السلف وهو ما اختلفنا فيه من دون أمر الافتراق به. نعم. بين عصي تحمل إذا كان إذا كانت في مداهنة البدع تحمل على المعنى التضاد الذي هو ممنوع ولا يجب إكراهه. نعم. سنت. وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد والخطب في هذا أشد لأن القولين يتنافيان. لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما فيرد الحق مع الباطل حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل، وهذا يجري كثيرا لأهل السنة. نعم، وهذه أيضا من القواعد الذهبية اللي ينبغي نستفيد منها، وأيضا هي مما تجاوزه كثير من المنتسبين للسنة، وهو أن بعض المنتسبين للسنة يرد الحق الذي مع المخالف لأن المخالف عنده شيء من الباطل، وهذا خطأ شنيع. الحق ينبغي أن يقبل وإن كان يرد إلى أصوله لكن إذا كان المخالف معه شيء من الحق وعنده شيء من الباطل فيجب على منازعه وعلى مخالفه أن يعترف بما عنده من الحق ويرد ما عنده من الباطل، وإلا وتقع فتنة وفساد عظيم في الأمة. أقول هذا حتى أن هذا يحدث حتى بين المتنازعين من أهل السنة، وهذا هو موضوع الإشكال كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن هذا يحصل في وقته بين متبع المذاهب الفقهية وبين متبع الأئمة في اختلافاتهم واجتهاداتهم. نجد أن هناك من ينتسب للسنة من قاصري العلم أو قاصري التأصيل أو من عندهم شيء من أحيان الصرف، نجد أنهم يتميزون برد الحق الذي مع المخالف حتى وإن كان من أهل السنة مجرد أن يكون أصلا في القضية عنده شيء من الباطل. فنعم الناس قد يكون في أقوالهم شيء حق وباطل، فقول الواحد قد يتضمن شيء من الحق وشيء من الباطل، فإذا الميزان الشرعي الصحيح أن نقبل الحق ونخضع له وإن كان مع الخصم، ونرد الباطل دون أن نجعل الأمر ملتبس. فأقول أن كثير من الناس يرد قول المخالف جملة تفصيلة دون أن ينظر فيه، وهذا أدى إلى سوء الظن بين الفريقين، وأدى إلى أيضا الاعتداء وإلى استجابة بعض الأساليب التي لا تجوز إلا مع البدع المغلظة. فينبغي التنبه لهذا الأمر وتأصيله وبيانه للناس، خاصة لطلاب طلاب العلم الذين يعني كلام له أثر في الناس ولا أثر في المتلقين والناشئ. ينبغي أن يعني ترسم هذه القاعدة بوضوح وتنشر وتبين، وهو أنك إذا جادلت أو خالفت أحد من أهل السنة وفي كثير من القضايا الخلافية فيجب أن تضع في ذلك ونصف عينك أن تعترف بما معه من الحق وتحمده عليه، وترد ما معه من الباطل وإن كان من أهل السنة تعتذر له، ترد ما معه من الباطل وتعتذر له لأن السنة لا يجب البغي عليه، تعتذر له وتقول سامحه الله أخطأ عفى الله عنه. فذا أن اتخذ الخطأ ذريعة للسب وذريعة للتجريم